خزائن الرحمن تقدم فتاة والنساء. تسأل المرأة المسلمة عن حكم وضع طلاق الأظافر وهي حائض. يجوز المرأة المسلمة أن تضع هذا وتضع أي ما تتحلى به لزوجها في بيتها ما دام الأمر لا يعطل حكما شرعيا كالوضوء كالغسل، لأن هذه مادة كما قلنا تمنع وصول الماء للعضو. فإن كانت حائضا فإنها لا تصلي، ممنوعة من الصلاة في الحيض وممنوعة من الصوم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فإن كانت لا تصلي فإنها لا تحتاج إلى الطهارة. وقول إبراهيم النخعي أنها تتوضأ وقت الصلاة وتجلس تذكر، هذا بدعة لا يصح بحال من الأحوال. المرأة ممنوعة من الصلاة وهي لا تستخدم الآن الماء كوضوء، فاستخدام طلاق الأظافر لها جائز، ليس فيه ثمة شيء. فإذا الحكم النهائي يجوز أن تستخدم ذلك.